قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بما لم تأمن مرة. وفي حديث اخر اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء ليغتسل فيها فقال اني كنت جنبا فقال ان الماء وين التعارض؟ هذه التعارض حتى أزيله وإلا فهو زائل بنفسه. إذا ماذا تسأل؟ نعم ماذا يأتي؟ انظر بدقة. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وجنبه. فهل لو اغتسل الرسول في الماء الدائم؟ هذا في الحديث الثاني عليه هل اغتسل في الماء الدائم؟ إذا ما في تعرض إذا كان إلى هنا فهمت علي؟ نعم طيب الآن دع الحديث الأول وقف عند الحديث الثاني. إيش خصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوج من زوجاته اغتسلت طيب. فماذا هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الآن لا لا أذكر الحديث أنا أسألك أنت هل تفهم من الحديث بارك الله فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟ من الماء ولذلك بالماء الذي نعم لكن ما اغتسلت في الجحن الحديث الأول ايش يقول؟ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. ما في فرق بين اغتسلت من الجحن ولا تغتسل في الجحن. أنتم عرب لازم تعلموا الناس اللغة. ها؟ ما هي الجحنة؟ كمان خلينا نتعلم. ما هي الجحنة؟ هي البحيرة؟ لا. طبعا أيوه. بعد يمكن الاغتسال في الجحنة؟ حروف الجر يقول العلماء يقوم بعضها مقام بعض. وهذا من حجج أهل السنة على أهل البدعة. لما قال تعالى حكاية اسمع يا أخوانا لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم للقتل شر قتلة. فماذا قال في سورة الطه؟ ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه ولأصلبنكم في جذوع النخل أول أي إيش؟ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل هناك من عربي يفهم في جذوع النخل انه بشق الجذع كباب الخزانه مثلا بابين ويحطهم جوا ويقفل عليهم الجذع ويموتوا خنقا؟ ما احد يفهم شيء من هذا. وانما قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل اي لأصلبنكم على جذوع النخل. فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فهنا إذا وجدت في رواية في الجفنة فالمقصود من الجفنة. ضرورة أن الجفنة لا تتسير الإنسان يغتسل فيه. كذلك من هذا القبيل قل سيروا في الأرض. قل سيروا في الأرض يعني في جوف الأرض مع الجدال والأذاعي والحياية ونحو ذلك. لا سيروا على وجه الأرض. حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. أخيرا نصل معكم إلى حديث نتداول على الشمال